جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. سنتكلم على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول. يقول رحمه الله: اسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل المعلوم، من الفعل المعلوم، يعني عكس اسم المفعول، ليس صفة يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، بل يؤخذ من الفعل المبني للمجهول. فإذا قلنا ضرب فهو ضارب، هذا اسم فاعل أخذنا من ضرب المبني للمعلوم، بينما مضروب نأخذها من ضرب، ضرب فهو مضروب، يعني وقع عليه فعل الضرب. لذلك هنا يقول صفة تؤخذ من الفعل المعلوم، كتب فعل مبني للمعلوم، نقول فهو كاتب، لأن الكتابة وقعت منه لا عليه، لتدل على معنى وقع من الموصوف بها. نعم، كتب فهو كاتب لأن وقعت الكتابة منه. أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت، على وجه الحدوث لا الثبوت، في أحيانا يكون الوصف ثابتا، كأن أقول ويأتي على وزن اسم الفاعل ولا يكون اسم فاعل لأنه على وجه الثبوت لا الحدوث، الحدوث يعني لم يكن فكان، بينما ثابت ثابت دائم، هذا وصف قائم دائما، مثل أن أقول فلان طاهر القلب، يعني هنا كلمة طاهر جاءت على وزن اسم الفاعل، فهل هي اسم فاعل؟ إذا كانت هذه الصفة مما يتغير تكون اسم فاعل، وإذا كانت من الأوصاف الثابتة تكون صفة مشبهة. فهل طهارة القلب تتغير؟ حسن الوجه، طويل القامة، هذه صفات ثابتة، تمام. أما قام فهو قائم، أكل فهو آكل، شرب فهو شرب، هذا متغير، يشرب الآن ويقف ثم يعود للشرب، يأكل الآن ثم يقف ثم يعود، ليست ثابتة. أما طويل، طويل دائم طويل، تمام، فتلك صفة ثابتة. ما جاء من الصفات الثابتة على وزن فاعل فهو صفة مشبهة، وما جاء من الصفات المتغيرة على وزن فاعل فهو اسم فاعل، هذا الفرق. يقول صف هو صفة تؤخذ من الفعل المعلوم لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث. في فرق بين قام به وبين وقع منه. ألم قول كتب فهو كاتب، الكتابة وقعت من الكاتب، صحيح؟ طيب لما أقول مات، الموت وقع منه ولا اتصف هو بالموت؟ قام به الموت، قام به الموت، هو لم يقع، لم يحصل، لم يفعل شيئا أدى إلى الموت، تمام. أما لما أقول ضرب فهو ضارب، الضرب وقع منه. أكل فهو آكل، صفة الأكل وقعت من الآكل، صحيح. أما لما أقول مات فهو إيش قول فانية مثلا، فهو فان، هو أفنى نفسه أم في عوامل أفنته؟ في عوامل أفنته. أقول الفناء ليس وقع منه، من الفاني، إنما هو اتصف بالفناء، قام به الفناء، تمام. نعم، إذن هذا قد يكون اسم الفاعل، الصفة قام بها هذا الفاعل، وقد يكون قامت به هذه الصفة يعني اتصف بها. قال: للثبوت ككاتب ومجتهد. ضرب مثالين لاسم الفاعل للثلاثي المجرد، ما كان اسم فاعل من الثلاثي، نعم، وما كان مما هو زائد على الثلاثي. دائما اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل: كتب كاتب، شرب فهو شارب، أكل فهو آكل، نام فهو نائم، وهكذا الثلاثي يكون على وزن فاعل. أما ما زاد على الثلاثي على ثلاثة أحرف يكون اسم الفاعل منه على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. مثلا استخرج يستخرج، هذه ياء المضارعة في يستخرج أضع بدلها ميم مضمومة ثم أكسر ما قبل الآخر فيصبح اسم فاعل مستخرج. دحرج مدحرج، انطلق منطلق، أكرم مكرم، عسكر معسكر، وهكذا. قال: ككاتب ومجتهد. كاتب من كتب ثلاثي، لذلك جاء على وزن فاعل، بينما مجتهد من اجتهد خماسي، اجتهد خماسي، لذلك يجتهد فهو مجتهد. نعم. وإنما قلنا على وجه الحدوث، يعني حدث الوصف منه أو قام به وليس ثابتا، إنما قلنا على وجه الحدوث لتخرج الصفة المشبهة، فهي على وجه الثبوت كما قلنا: طاهر القلب، ناعم العيش، معتدل القامة، طويل القامة، هذه كلها صفات مشبهة وليست من اسم الفاعل. نعم. قال: لتخرج الصفة المشبهة فإنها قائمة بالموصوف، هذه الصفة على وجه الثبوت والدوام، فمعناها دائم ثابت، كأنه من السجايا، أي الصفات والطبائع اللازمة. السجايا أي الصفات والطبائع اللازمة له. والمراد بالحدوث أن يكون المعنى القائم بالموصوف متجددا بتجدد الأزمنة. تمام. آكل، آكل، هذا يتجدد الأكل. تمام. مسافر، السفر يتجدد. أما الصفات الثابتة مثل معتدل القامة، فكلمة معتدل جاءت على صيغة اسم الفاعل من أكثر من الثلاثي، ما زاد على أكثر، ما زاد على ثلاث أحرف، اعتدل خمسة أحرف فهو معتدل، جاءت على صيغة اسم الفاعل لكنها صفة مشبهة وليست اسم فاعل. لماذا؟ لأن هذه الصفة دائمة مستمرة فيه اعتدال القامة. تمام. هذا يعني فرق دقيق جدا هذا بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، يعني كثير من لا يفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة إذا جاء على صيغة واحدة. تمام. لا يفرقون بينهما. لماذا هنا سميت صفة مشبهة هنا سميت اسم فاعل؟ لا يعرف. لو أنه عرف هذا القيد لما شك فيه، أنه هل هذه صفة ثابتة في الموصوف أو أنها متجددة. لما تكون متجددة نسميه اسم فاعل، لما تكون ثابتة. تمام. مثلا فلان حسن الوجه، لكن قل حسن لم يأتي على صيغة اسم الفاعل، بينما طاهر ومعتدل وناعم هذه جاءت على وزن اسم الفاعل، كيف نفرق بينهما؟ إذن بكونه ثابت أو غير ثابت. نعم. قال: والصفة المشبهة عارية عن معنى الزمان. لاحظ، مجرد أنه تقول صفة مشبهة لا تحمل زمان. تعرف أنت الذي يطلب الزمن هو المتغير، الصفة اللي بتكون عارضة هذه تأخذ الزمن، أما الثابتة لا، هذه لا تحتاج إلى الزمن، لا تحمل الزمن. كلمة حسن زيد هذا فيه زمن لأنه فعل ماضي، أما حسنه جميل، حسنه هذا يحمل زمان؟ لا يحمل زمان. زيد حسن الوجه لا يحمل زمان. نعم، مو مثل كتب يحمل زمان الماضي، يكتب يحمل زمان الحاضر أو المستقبل. عارية عن معنى الزمن أيضا، هذا فارق ثاني كما ستعلم. وزنه من الثلاثي المجرد، ما وزن اسم الفاعل من الثلاثي المجرد؟ قال: على وزن فاعل، يكون من الثلاثي المجرد على وزن فاعل. خذ كتب، ثلاث أحرف مجردة، تقول فيها كاتب، هذا اسم فاعل. وإن كانت عين الفعل معلة تنقلب في اسم الفاعل همزة. لاحظ، عين الفعل حرف علة، مثلا فعل، تقول قاول، قاول، تمام، قلبت الواو إلى ألف صارت قال، تمام. معلول العين أم ليس معلول العين؟ قاول معلول العين، فعل. ماذا يقابل العين في فعل بهذا الميزان من قول؟ الواو، والواو حرف علة، فقول القاف فاء الفعل، والواو عين الفعل، واللام لام الفعل. نعم، فعل ناقص أوجف. فعل ناقص أو إيش؟ أوجف. أنت من أين جاءت كلمة أوجف؟ لا، ولكن ليس قصد مؤلف هنا فعل أوجف، يعني عين الكلمة معلّة. عين الكلمة معلة، مثل ما أقول لك أنا إذا قلت باع، هذه على وزن فعل، باع على وزن فعل، لأنه أصلها بيع فعل، قال أصلها قول فعل. ومقابل العين ألف، في قال أصلها قولا واو، وفي بيع ياء. إذن يقابل العين في فعل اللي هو الميزان، إذن هذا عينه معلة حرف علة. لما أريد آتي باسم الفاعل يجب قلبها إلى همزة، أقول قائل بائع، ولا أقول قاول أو بايع. فهمت؟ هذا المقصود. وإن كانت عين الفعل معلة تنقلب في اسم الفاعل همزة، فاسم الفاعل من باع يبيع، ما هو اسم الفاعل من باع يبيع؟ بائع. وصاد يصيد صائد، وقام يقوم فهو قائم، وقال يقول فهو قائل. لماذا؟ لأن العين معلة يجب أن تقلب إلى همزة في اسم الفاعل. لاحظ، بائع، صائد، قائم، قائل، تمام. وإن كانت غير معلة، عين الفعل ليست معلة، ماذا تكون في اسم الفاعل؟ قال تبقى على حالها. نأخذ مثلا كلمة عويرة، يعور، وأيس يأيس، وصيد يصيد. اسم الفاعل منها عاور، في عاور يعور فهو عاور، وفي أيس يأيس فهو آيس على وزن فاعل، وفي صيد يصيد فهو صائد، أيش نقول صايد ليس صائد، صايد. فإعلالها في اسم الفاعل تابع لإعلالها في فعله. نريد أن نفرق بين عورة وبين قامة. قامة أصلها قوم على وزن فعل، يقابل العين في الميزان الواو في قولة، الواو والواو حرف علة، تمام. ماذا نقول؟ قال يقول، أصلها قول يقول، عملية صرفية إعلالية جعلتها قال يقول. لاحظ كم خفت، كل هذا ينشد التخفيف، قال يقول، تمام. فجرى عليها هذا الإعلال حتى تصبح خفيفة، فقلبناها باسم الفاعل إلى همزة تقول قائل. طيب ناخذ الآن كلمة عويرة، أليست عويرة الواو حرف علة؟ لماذا لم تقل عائر؟ قال لا، الواو ليست حرف علة هنا. حرف العلة لازم تكون محركة، عفوا تكون ساكنة قبلها ما يناسبها، مثل قال يقول، يقول لاحظ القاف كيف مضمومة والواو ساكنة. الألف قال قبلها فتحة وهي ساكنة، يبيع الياء ساكنة وقبلها كسرة، هذه حرف علة. أما دلو الواو ليس حرف علة لأنه متحرك، ظبي الياء ليست حرف علة لأنها متحركة وقبلها ساكن، تمام. خذ هنا عورة يعور، نجدها أنها متحركة. هل ورد فيها يعور مثل قال يقول؟ لم ترد يعور. وأيس مثلها؟ أي متحركة وقبلها ليس كسرة، إذن هذا ليس حرف علة. وصيد يصيد، تمام، لذلك لم تقلب همزة، لم تقلب همزة، لذلك قال وإن كانت غير معلة تبقى على حالها، مثل عورة يعور غير معلة بقيت عاور، لاحظ الواو بقيت في اسم الفاعل كما هي. هل قلبناها همزة مثل قائل وبائع؟ لم تقلب، انتهينا منها. فإعلالها في اسم الفاعل تابع لإعلالها في فعله، طالما قلت عور يعور ولم تعلها، تمام. لماذا لم يعلها مع أن القاعدة تنطبق عليها؟ هل قال أصلها قولة، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قال. طيب عورة أيضا تحركت الواو فتح ما قبلها، لماذا لم تقلب؟ والقاعدة تنطبق عليها تماما. قال لأنها ما سمعت عن العرب معلة أبدا، تمام، ما سمعت عن العرب معلة، يعني قالوا فيها بدل عورة عارة بمعنى عورة، أما قال بمعنى قولة. هل هنا يوجد عارة بمعنى عورة؟ هل لفظت العرب كلمة عارة وقلبوها؟ أبدا ما أعلوها إطلاقا. وطالما لم تعل في كلام العرب تبقى صحيحة في اسم الفاعل، نقول عورة فهو عاور، لا نقول فهو عائر كما قلنا في قال فهو قائل. عرفنا الفرق بينهما؟ إذا في سؤال ممكن نسأل. تحريك صائد خطأ ممكن نقول؟ نعم صائد خطأ إذا وضعنا همزة محل الياء. صائد؟ صائد أيوه بالدال. هكذا الظاهر كأنه يقول أنه تصح بها، إذا كانت تصح جوازا بيكون بصحة الثانية، أما إذا وجوبا لا ما تصح. لكن هنا ما حدد، هو قال هكذا تكون، لا تعال مكان العلة وتصح مكان الصحة. تمام. وصايد لم تقلب الواو والياء همزة لأنهما صحتا في الفعل. تمام. لاحظ انظر في فعلها، عورة ما قالوا عارة، ولو تحققت فيها القاعدة، لذلك هذه يقول عنها شذت عن القاعدة. انظر بعدها قال وقد أتى فاعل بقلة مرادا به اسم المفعول، مرادا به اسم المفعول على قلة. تمام. يعني تلفظ أنت اسم فاعل ولكن معناه اسم مفعول، هذا يسمونه مجاز مرسل، ما يسمى من المجاز المرسل في البلاغة. يقول لك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فهو في عيشة راضية، عيشة راضية هي مرضية، العيشة تكون مرضية من قبل صاحبها وليست هي راضية عنه. صحيح. أنت راضي عن معيشتك؟ نعم راضي. هل معيشتك راضية عنك؟ هل يقال هذا؟ لا يقال. فلذلك قالوا راضية بمعنى مرضية. طيب لماذا لم يقل مرضية؟ قال لو قال مرضية لكان كلام حقيقة، المعيشة تكون مرضية من قبل صاحبها، هذا كلام حقيقة، والحقيقة دائما تكون ضعيفة. ماذا تكون؟ المجاز راضية وتكون قوية للغاية، ولذلك معظم القرآن مجاز، حتى يصير معجز لازم يكون مجاز، فالمجاز دائما أقوى من الحقيقة. تمام. فلما أقول مثلا جرى الماء في النهر، هذا حقيقة، الماء يجري، أسندت الجريان للماء والماء يجري. أما إذا قلت جرى النهر، النهر يجري؟ النهر لا يجري، يجرى فيه. تمام. فأيهما أبلغ، أن أقول جرى الماء في النهر أم جرى النهر؟ جرى النهر أبلغ. لماذا؟ لأنه إذا كان قد جرت ساقية صغيرة جدا جدا بمقدار حنفية ماء تجري في النهر، أقول جرى الماء في النهر، يصح أم لا يصح؟ يصح لغة وعقلا وكل شيء يصح. أما هل يصح أن أقول جرى النهر في مثل هذه الحالة؟ لا يصح. متى أقول جرى النهر؟ لما يمتلئ النهر للشفة إلى آخره، وفي انحدار ينصب فيه الماء ويتدفق بشكل هائل، حتى وأنت واقف تنظر إلى الماء يخيل إليك ليس الماء وحده يجري، وكأن المكان يجري معه. ما هو المكان؟ المجرى، النهر، يخيل إليك أنه هو يجري من شدة سرعة الماء. لما أنت تصعد بمصعد كهربائي، تمام؟ إيش هذا الدرج الكهربائي، السلم الكهربائي؟ إذا أنت واقف هو يمشي، وإذا مشيت يمشي، لكن تضاعفت السرعة، ما كنت تقطعه بدقيقة صرت تقطعه بنصف دقيقة، تضاع. ليه؟ لأنه أنت تمشي والمكان يمشي معك. تمام. أما امشي أنت وحدك وهو واقف تحتاج دقيقة حتى تقطع المسافة، إذا مشى معك تقطع بنصف دقيقة. هذا المعنى يلاحظ في المجاز. تمام. جرى النهر، لذلك القرآن الكريم ما يتحدث عن الجنة لا، ما قال ولا مرة تجري مياهها في أنهارها، ولا مرة، دائما تجري من تحتهم الأنهار. تمام. ليه؟ لأنه أنهار الجنة لا نقص فيها، متدفقة، تعطي الجمال في سرعتها وتدفقها. نعم. إذن عيشة راضية هذا من المجاز المرسل. نعم، فهو في عيشة راضية أي مرضية. وقول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. طاعم كاسي اسم فاعل، وزنها على وزن اسم الفاعل، لكن ما أريد بها الفاعل، أريد بها المفعول، لأن هذا في قصيدة هي في الهجاء، قالها الحطيئة يهجو فيها صحابيا جليلا اسمه الزبرقان ابن بدر. الزبرقان ابن بدر رضي الله عنه ذهب إليه الحطيئة ضيفا، وهؤلاء الشعراء يعني هم وسيلة الإعلام في ذاك العصر، وسائل إعلام هؤلاء، فبخوفوا إذا واحد علق بواحد إعلامي بفضحه، لذلك لا تعلق معه، هذا عنده وسيلة إعلام. وكان طبعا ما ذهب الحطيئة إليه إلا لعلمه أن الرجل كريم ومعطاء سينال عنده الخير كله، صحيح؟ لكن كان الزبرقان بن بدر رضي الله عنه يعني على سفر، وما أراد أن يقول له أنا أعتذر منك وأنا مسافر، تمام؟ أوصى أهله به وسافر، لكن لم يكن أهله قاموا بواجب الضيف كما ينبغي، كما يريد الحطيئة، وليس كما ينبغي، هو يريد أكثر مما ينبغي، لأنه الحطيئة شاعر مخضرم عاش ردحا من الزمن في الجاهلية ومثلها في الإسلام، وهجاء مر، هجاء مر، إذا مدح واحد يرفعه إلى السماء، وإذا ذم واحد ينزله إلى أسفل سافلين. نزل مرة على خيمة وجد فيها امرأة وبنات، والبنات خمسة كلهن عوانس، يعني تخطين سن الزواج، وكانت الأسرة فقيرة لا يملكون إلا ناقة، فتوسموا به خيرا فذبحوا له الناقة وهم لا يعرفونه، وبات خير ليلة عندهن، فقال قصيدة فيهن: لم تمضي سنة واحدة إلا كل واحدة زوجة أمير. لاحظ، صارت زوجة أمير الخمسة. فهذا الرجل هجاء، فكأنه هو يريد يعني شيء يتناسب معه، فكأن الأسرة يعني ربما أولاد صغار ونساء وبنات ما عرفوا قدر هذا الرجل، كيف ينبغي أكرمه كإكرام أي إنسان عادي، ما أعجبه ذلك، فترك البيت وذهب إلى من؟ إلى خصوم الزبرقان ابن بدر، إلى خصومه، وقال قصيدة مرة في هجائه، فذهب واشتكى عليه لسيدنا عمر، قال له فلان هجاني. قال ما قال؟ فألقى عليه القصيدة، قال له ما أراه هجاك؟ لاحظ، يقول فإنك أنت الطاعم الكاسي. الظاهر أنه يمدحه. قال ارسل إلى حسان واسأله، هذا يحتاج إلى شاعر مثله. فسمعها حسان، قال له سيدنا عمر أتراه هجاه يا حسان؟ قال بل سلح عليه، بل سلح يعني عمل الكبير عليه وليس الصغير، ليس البول، لاحظ. فسيدنا عمر سجنه، أين سجنه؟ في البئر، وهدده بقطع اللسان، تمام، حتى يتوب من هجاء المسلمين. فأرسل له قصيدة يسترحمه ويسترضيه ويسترقه على أطفاله، فرق له سيدنا عمر عندما قال له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. بكى سيدنا عمر أنه هذا جاني، لكن ما جناية أطفاله الصغار ليس لهم كاسب إلا هو؟ فأخذ عليه عهدا ألا يهجوه مسلما ويعطيه راتبا. سيدنا عمر لا يعني لا ينفق مال المسلمين يعني في غير مكانها، أعطاه شيء يعيش فيه هو وأسرته، وهدده بقطع لسانه إذا هو هجا أحدا. تمام. فجلس حتى توفي سيدنا عمر، نفش ريشه، والآن يعني عاش، كان ميت والآن عاش. إذن يا أخوانا، هنا طاعم بمعنى مطعوم، إذن جاء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. تمام. والكاسي أيضا مثله، أي المطعم المكسور. تمام. لماذا قال المطعم ما قال المطعوم؟ لأن مو من طعيمة، من أطعم، مشتقة من أطعم فهو مطعم. ومكسو لأنه من كسى، مكسو إيه؟ مكسو من كسى ثلاثي، لذلك على وزن مفعول مكسو، مكسو مفعول. تمام. أما مطعم هذا من الخماس أو الرباعي أطعم، فهو مطعم. وزنه وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي المجرد، تعالوا نطبقه على مطعم أو مطعم. اسم الفاعل نقول مطعم. قال إذا كان من أكثر من الثلاثي نأخذ المضارع منه، مثلا أطعم رباعي يطعم المضارع، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فيصبح إيه؟ اسم فاعل مطعم. فإذا فتحت ما قبل الآخر يصبح اسم مفعول مطعم. طيب، يكون وزن اسم الفاعل من الفعل المزيد فيه على الثلاثي ومن الرباعي مجردا ومزيدا فيه على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. خلينا نفهم العبارة، عبارة الكتاب أطالها حتى ينسي أول آخرها أولها، لا حتى نمشي خطوة خطوة ونفهم معنى كلامه. يكون وزن اسم الفاعل من الفعل المزيد على الثلاثي. طبعا المزيد على الثلاثي أن يزاد عليه بحرف أو حرفين أو ثلاثة، هذا مزيد الثلاثي. طيب ما حكم الرباعي المجرد؟ أربع أصول، أربع حروف أصلية مثل دحرجة كلها أصلية، هل يدخل في هذه؟ قال نعم يدخل. والرباعي المجرد، لاحظ ماذا قال، ومن الرباعي. تمام. إذن الثلاثي المزيد، المزيد بحرف صار رباعي لكن ليس مجردا، هذا ثلاثي مزيد بحرف ولو سميناه رباعيا لكن ليس مجردا، ومزيد بحرفين ومزيد بثلاث أحرف هذا كله ثلاثي مزيد. طيب الرباعي في مجرد وفي مزيد، رباعي في مجرد وفي مزيد. المجرد مثل دحرجة أيضا يأخذ نفس الحكم الذي زاد على ثلاثة أحرف مزيد الثلاثي، ومزيده أيضا مزيد الرباعي مزيده يكون بحرف أو بحرفين فقط، لأنه ما عندنا سبعة أحرف، أكثر شيء ستة، لذلك ثلاثي مزيد بحرف حرفين وثلاثة صار ستة، رباعي مجرد مزيد بحرف أو حرفين صار ستة. ومزيدا في على وزن مضارعه، نأخذ فعل استغفر مثلا يستغفر، هذا وزن المضارع. تمام. يستغفر، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وإذا كان ما قبل الآخر مكسور نبقيه على كسرته، وإذا لم يكن مكسورا نكسره. تمام؟ تقول مستغفر، هذا اسم فاعل. أخذنا من إيش؟ من المبني للمعلوم استغفر. تمام؟ لو قلت مثلا دحرج تقول مدحرج. أما إذا قلت اسم مفعول تأخذ من المبني للمجهول مدحرج. دحرج، دحرج هذا اسم، هذا مبني للمجهول، منه تأخذ مدحرج. إذا دحرج البرميل فهو مدحرج وليس مدحرج، أما دحرج البرميل فهو مدحرج. نعم، لذلك قال لك من اسم الفاعل، لأنه باسم المفعول سيقول لنا أنه يؤخذ من المبني للمجهول. قال بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره، مثل مكرم ومعظم ومجتمع ومتكلم ومستغفر ومدحرج ومتدحرج ومحرنجم ومقشعر ومنقاد ومهتاج ومعين ومستفيد. أوه، هاي كل واحدة تحتاج إلى وقفة، نرجع إليها واحدة واحدة. ما قال لك هو في الأول يكون وزن اسم الفاعل من الفعل، تمام، من الفعل المزيد فيه على الثلاثي ومن الرباعي مجردا ومزيدا فيه، مزيدا على الرباعي على وزن مضارعه، مضارع الفعل إن كان رباعيا فعلى ما زاد على الرباعي، وإن كان ثلاثيا مزيدا فهو يعود على الثلاثي المزيد. نعم، على وزن مضارعه، لأنه لا يكون مضارع إلا إذا كان فعلا. هل يكون مضارع ولا يكون فعلا؟ أي ضمير؟ على الفعل، إيه فعل الفعل، أيوة المضارع. على وزن مضارعه، الهاء لاحظ هنا الهاء تعود ليس على الفعل يا حبيبنا، الهاء تعود على اسم الفاعل. اسم الفاعل يكون على وزن مضارعه، على اسم الفاعل يكون وزن اسم الفاعل على وزن مضارعه، مضارع اسم الفاعل. تمام، على وزن اسم الفاعل، لأنك عندما تقول أنت أنا أريد أن أخذ من دحرجة أخذ اسم الفاعل، كيف يكون اسم الفاعل؟ قال لك على وزن مضارعه، يعني حول دحرجة إلى المضارع المعلوم. تمام، الفعل المضارع المعلوم يدحرج، كيف يصبح يدحرج اسم فاعل؟ قال أنه نبدل الياء ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فصار اسم الفاعل على وزن مضارعه بعد إبدال الياء ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. إذن مضارعه مضارع اسم الفاعل. تمام؟ نعم، على وزن مضارعه المعلوم وليس المجهول. المعلوم صفة للمضارع، لأنه لو قلت أنت دحرج لازم تقول منه تأخذ اسم مفعول وليس اسم فاعل، تقول مدحرج. أما دحرج تقول مدحرج، دحرج زيد البرميلة فزيد مدحرج، لأنه هو الذي قام بالفعل، فمدحرج اسم فاعل، بينما دحرج البرميل فهو مدحرج، فالبرميل مدحرج اسم مفعول. نعم، إذن وكسر ما قبل آخر، مثل مكرم، مكرم اسم فاعل، فهو جاء على وزن مضارعه بعد أن أبدلنا ياء المضارعة ميم مضمومة وكسرنا ما قبل آخر. نعم، جاء على وزنه. ومعظم، عظم فهو معظم، ومجتمع ومتكلم ومستغفر ومدحرج ومتدحرج ومحرنجم. ما معنى محرنجم؟ مجتمع ومقشعر ومنقاد. منقاد على وزن اسم الفاعل، نأتي إليها ونصرفها، نأتي بالفعل المضارع. انقاد إيش مضارع المعلوم؟ ينقاد. طيب الياء نقلبها ميم مضمومة صارت منقاد، تمام. طيب كيف، أين كسر ما قبل الآخر؟ قال أصل الألف ياء منقيد، ما أصلها؟ منقيد، تمام. فقلبت الياء ألفا لعملية صرفية، قلبت فصارت منقاد. هل نحن الميزان نأخذه على الحال أم على الأصل؟ على الأصل، دائما على الأصل، تمام. هلأ وزن مكوى ما وزنها؟ مصفى ما وزنها؟ مصفى ما وزنها؟ هذه اسم آلة، وزنها مفعلة، لأن أصلها مصفية. لاحظنا الأصل وليس بعد إعلال الياء بالألف مصفى، تمام. نقول وزنها مفعلة، وهكذا اسم الآلة يأتي على مفعل، مبرد، مفعلة، مفعال، مفتاح، مفعل، منجل، مفعلة، مصفية، مكوية، تمام، صارت مكوى. إذا ننظر إلى الأصل، فهنا الأصل منقاد، منقيد، عفوا منقيد. إذا قلنا انقادة لازم تكون اسم مفعولها، انقادة، انقادة يعني واحد غير قادو، ما هكذا معناها؟ واحد غير قادو، فمعناتها لازم يكون منقاد اسم مفعول، منقيد وليس منقيد. طيب هل تأتي منقيد انقاد، تأتي قاد ينقا قاد يقود فهو قائد ثلاثي، هل يوجد مزيد على الثلاثي يكون على وزن منفعل؟ ماذا نقول؟ نقول اختار يختار، اختار هو قام، هذا يختار من مبني المعلوم. مختار تصلح للاسم الفاعل وتصلح لاسم المفعول، لنجعل انقاد مثلها بمعنى اختار، تمام، تصلح لاسم الفاعل واسم المفعول. انقاد منقاد، بأني هل هو انقاد لغيره ولا قاد غيره؟ إذا كانت بمثل مختار، مختير ومختير، منقيد ومنقيد، تمام. في عندنا يا أخوانا مر معنا بالمصادر الميمية تدل على المصدر، يعني بمعنى إيش نقول؟ قاد يقود قيدا، بيقول لك هي بمعنى قيد أو قيادة، قاد يقود قيادة، هي بمعنى قيادة تماما. إذن يا أخوانا نحن ننظر في إيش؟ انقاد، انقاد، ينقاد فهو منقاد، فانقاد من قبل غيره ولا هو قاد غيره؟ إذا موجود فعل انقاد ينقاد بمعنى أنه هو قاد غيره، يكون الكلام صحيح، هذا المثال مثل مختار تماما، فتكون الاسم الفاعل واسم المفعول. وإذا قالوا ما في ينقاد يعني هو يقود، دائما ينقاد بمعنى غيره يقوده، لا توجد إلا هذا، يكون المثال للاسم المفعول ولا يصح لاسم الفاعل، تمام. فهذا ينبغي أن نعود إلى أصل التصريف. هل عندنا انقادة تأتي بمعنى قادة مثل اختار بمعنى هذا فعل مبني المعلوم اختار، طيب يختار مبني المعلوم، طيب انقاد ينقاد، ينقاد مبني المعلوم ولا مبني المجهول؟ معلوم مبني للمعلوم، يعني بمعنى هو قاد غيره، تمام؟ ولا غيره قاده ينقاد؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا. فإذا كانت تحتمل أنه قاد غيره فمنقاد تبقى صالحة لاسم الفعل واسم المفعول، مثل اختار فهو مختار، تمام؟ طيب هل منقاد على وزن المضارع، على وزن مضارعه المبني للمعلوم بمعنى قام بالفعل هو؟ تحتمل ذلك فتكون على وزن المضارع انقاد ينقاد، أصلها انقيد ينقيد ينقيد، تحرك هذه الياء قليبة ألفا صارت ينقاد، وهو مبني للمعلوم لأن المبني للمجهول لازم يضم أوله، ماذا يلزم؟ أن يضم أوله، وبما أنه مبني للمعلوم نقول منقاد اسم فاعل، تمام؟ وهو على من الرباعي أو الخماسي انقاد خمسة، فهو على وزن مضارع ينقاد، أبدلنا حرف المضارع ميم مضمومة، تمام؟ وهل كسرنا ما قبل الآخر؟ بالأصل كسرنا، نعم، لأنه أصلها منقيد، انقاد انقايد ينقيد، هكذا أصلها. الميزان يرجع إلى الأصل قلنا، طيب ومحتاج مثلها تماما، احتاج يحتاج، تمام، أصلها احتيج يحتيج فهو مهتيج، كسر ما قبل الآخر؟ كسر، فعملية صرفية جعلته محتاج، إعلالية محتاج. طيب محتاج ما وزنها؟ مفتعل، ما قلنا ننظر إلى الأصل، ما ننظر بالميزان إلى الحال، ما أصل محتاج؟ مهتيج، أصلها احتيج يهتيج، قلبنا الياء ميما مضمومة فصارت مو، كسرنا ما قبل الآخر صارت مهتيج، فهي على وزن مفتعل. طيب لما العملية الإعلالية والصرفية جعلتها مهتاج نزنها على الحال ولا على الأصل؟ على الأصل، إذن مفتعل. طبقت فيها الأركان كلها والشروط، إنه حرف المضارعة بدلناها ميم مضمومة وكسرنا ما قبل الآخر مهتيج، واضح؟ ومعين، طيب أعان يعين، يعين قلبنا حرف المضارعة ميم مضمومة، وقبل الأخير هل هو ساكن ولا متحرك بالكسرة؟ كسرنا ما قبل الآخر؟ لا، قبل الآخر ساكن، معين، لكن أصله هكذا، نرجع للأصل، منلاحظ أنه على وزن مفتعل لأنه أصلها أعين يعين يعين، صارت الياء ميم، معين ومعين على وزن مفتعل، تمام؟ العملية الصرفية جعلته معين للخفة، فهل نحن نزينه على حاله الآن ولا على ما كان عليه؟ على ما كان عليه، إذن كلها على نفس القاعدة، وكسر ما قبل الآخر، في الأصل كسر أم لم يكسر؟ أعين يعين معين، مكسور ما قبل الآخر، نعم. وشذت ألفاظ جاءت بفتح ما قبل الآخر نحو مسهب ومحصن، يعني مسهب يعني بمعنى مسهب، تمام؟ بمعنى إيش؟ مسهب، لكن ما لفظها العرب مسهب؟ مثل أمعن فهو إيش منقول ليس هذه الكلمة، في كلمات لا تأتي إلا مبنية للمجهول لفظها ومعناها مبني للمعلوم، منها نتجت، لا يقال نتجت الغنم، يقال نتجت ومعناها نتجت، تمام؟ فهنا يقول لك مسهب صيغته صيغة اسم مفعول لكنه بالمعنى اسم فاعل. رجل مسهب قال مطيل في كلامه، يقال أسهب إذا أطال في كلامه، فهو مسهب ولا فهو مسهب؟ لا مسهب، القياس هكذا، أما العرب ما نطقت مسهب، نطقتها مسهب ومعناها مسهب. ما معناها؟ اللفظ مبني للمفعول لكنه معناه مبني للفاعل، مبني إيش؟ ليس اسم مفعول، اسم فاعل، تمام؟ ومنها محصن كذلك بمعنى محصن، لفظها مبني اسم مفعول ومعناها اسم فاعل، ومفلج ومهتر. لذلك قال لك شذت ألفاظ، جاءت شذت ألفاظ عن ماذا شذت؟ عن اسم الفاعل، عن قاعدة اسم الفاعل شذت، تمام؟ جاءت بفتح ما قبل الآخر، ما قبل الآخر، إذن صيغتها صيغة اسم مفعول ومعناها اسم فاعل. لازم هذه تحفظ يعني حتى إذا مرت يعرف يقرأها ويعرف معناها، إذا ما عرف القاعدة يقرأ خطأ ويفهم خطأ، تمام؟ نعم محصورة بهذه الكلمات، لا ليست محصورة، في كلمات أخرى لكنها ليست كثيرة. نعم بالمعجم بيذكروا لك إياها بالمعاجم، ضع أي واحدة منها يأتيك بسيل من هذه الكلمات، تمام؟ إذن مسهب ومحصن ومفلج، إيش معنات محصن؟ يعني متزوج، متزوج اسم مفعول ولا اسم فاعل، ومحصن بمعناها. مفلج ملفج وليس مفلج، عفوا أنا أقرأها مفلج، هي ملفج عندكم هكذا مكتوب صح؟ ملفج معنى الملفج الفقير، أطعموا يقول الرسول ملفجيكم، ها هذا فقير، هل فقير بمعنى مفتقر وليس بمعنى مفتقر، صحيح؟ إذن ملفج بمعناها يعني مفتقر، لفظها مبني للمفعول اسم مفعول ومعناها اسم فاعل. ومهتر الذاهب العقل، تمام؟ ذهب عقله، لماذا؟ إما لأنه خرف من كبر سنه، أو من مرض أصابه صدمة على رأسه، أو من مواجيد، مواجيد الحب، تمام؟ غابت أحبته ففقد عقله، تمام؟ يقول لك من كبر أو مرض أو حزن. إذن هذا نسميه ملفج. طيب حزين بمعنى إيش ملفج؟ لا بمعنى قلنا فاقد العقل. إيش معناها؟ عفوا مو ملفج، مهتر. نعم مهتر، مهتر معناها إيش؟ فاقد العقل، فقد عقله ولا مفقود العقل ولا فاقد العقل؟ فاقد معناها معنى اسم فاعل، ولفظه كيف نلفظه؟ اسم مفعول مهتر. طيب ومنها سيل مفعم، هلا السيل هو نفسه بيكون مملوء ولا مالئ الوادي؟ مالئ الوادي، مفعم يعني، لكن ما لفظوها مفعم، لفظوها مفعم، لفظه اسم مفعول ومعناه اسم فاعل، مالئ يعني مالئ الوادي، مفعم سيل مفعم. أما لو قلنا وادي مفعم لكان الحقيقة واسم مفعول. أما سيل مفعم، السيل يملأ ولا يملأ، يملأ غيره ولا هو يملأه غيره، صحيح؟ لأنه ماء. طيب، وكذلك شذت ألفاظ جاءت من أفعل على فاعل، لفظها فاعل لكن معناها مفعول، معقول هيك أراد؟ وكذلك شذت ألفاظ جاءت من أفعل على أفعل الرباعي. شو أفعل الرباعي؟ لازم تقول يقول مفعل، لكنها جاءت على فاعل، يعني كأنها من الثلاثي. من الثلاثي ماذا يكون اسم الفاعل؟ فاعل. ومن فوق الثلاثي مثل أفعل مفعل، لكنها هي من الرباعي وجاءت على وزن الثلاثي. عرفنا كيف الشذوذ؟ الآن من المثال يتوضح أكثر. يقول وكذلك شذت ألفاظ جاءت من أفعل الرباعي، تمام، على فاعل الثلاثي، كأعشب، أعشب رباعي، أعشب، لازم الاسم الفاعل منه معشب، صحيح؟ أما لو كانت عشبة لازم تكون على عاشب، من عشبة الثلاثي عاشب، من أعشبة معشب. تعالوا، هل يوجد عندنا عشبة ولا أعشبة؟ أقول أعشب البستان، يعني امتلأ بالعشب، رباعي، إذن ما في ثلاثي عشبة. إيه عاشب، ها هي نفسها، نفسها تماما. نقولون عاشب، تمام، يعني يأكل العشب، تمام. ونقول بستان عاشب، يعني فيه عشب كثير، تمام، وهو من أعشب وليس من عشبة، لازم يأتي على القياس معشب لأنه من أعشب، لكنه لم يأتي على في لغة العرب على معشب، جاء على عاشب، كأنه مأخوذ من الثلاثي، فهذا نعتبره شاذ عن القاعدة، صحيح؟ طيب، إذن وأيفع الغلام فهو، قالوا يافع، مع أنه أيفع رباعية لازم تكون ميفع، تمام؟ لكنهم قالوا يافع، والأصل أيفع ميفع ولا موفع؟ يبدو أنها ميفع، لأنه منقول يافع. نعم، إذن هذا رباعي لازم نقول إما موفع أو ميفع، تمام. وإذا كانت موفع، هي وردت بالقاموس موفع، وجدتها أنا موفع، بتكون الياء قلبت واوا لضم ما قبلها، لأن الانتقال من ضمة إلى ياء ثقيل، ميفع، فتقلب الياء واوا فتصبح موفع، وإلا هي أصلها ياء، أصلها ماذا؟ من يفع وليس من وفع، يفع. إذن موفع، هكذا الأصل والقياس، لكنها هل جاءت في كلام العرب موفع أم جاءت يافع؟ جاءت يافع فقط، وكأنها من الثلاثي، ويافع لا تؤخذ اسم الفاعل على وزن فاعل إلا من الثلاثي، وهنا أخذت من الرباعي، إذن شاذة خلاص. وأورس الشجر، أورس يعني أزهر ولا أخضر، فهو وارث، شرحها تحت، قال أورس الشجر أخضر ورقه، جميل. إذن أورس رباعي، لازم يقول مورث، القياس مورث، لكن العرب قالت فهو وارث، وكأنه من ورث فهو وارث من الثلاثي، لذلك شاذ. وأبقل المكان فهو باقل، تمام، قالوا باقل، والأصل مبقل. نعم، أبو بكر الباقلاني، لا ما أظن نسبة للبقلة، هو يمكن نسبة لبلد، بائع باق الله. الله أكبر. احتمال أبقل. إذن أبقل لازم يقول مبقل، القياس هكذا، لكنهم قالوها باقل شذوذا. طيب ننتقل لما بعدها. وإن بنيته اسم الفاعل من أفعل أو أفعل أو انفعل أو افتعل، لاحظ كلها غير ثلاثية صحيح. المعتلات العين، معتلات العين، مثلا أفعل، نأتي بمثال لها ماذا نقول؟ أعون، أعون، تمام. يقول لك معتلات العين أصلها إيش؟ أفعل وأفعل وانفعل وافتعل، المعتلات العين. فإن كانت عين الفعل معتل معلة أعللتها في اسم الفاعل تبعا لمضارعه أو تبعا لمضارعه، فاسم الفاعل من أعان يعين، أعان يعين، لاحظ أعان فيها إعلال، فيها إعلال، أصلها أعون، قلبت الواو ألفا صارت أعانا. هل نقلبها أيضا في المضارع؟ قال نعم، إذا أعلت في الماضي تعل في المضارع، فتقول أعانا يعين، ما تقول يعوين، تمام. طيب الآن اسم الفاعل ماذا يكون؟ اسم الفاعل معين، طالما عليناها بالمضارع يعين. المضارع يعين فعل مبني للمعلوم، اسم الفاعل منه إبدال حرف المضارع ميما مضمومة، تمام، وكسر ما قبل الآخر، معين، أعون يعون، هكذا أصلها يعون، لكن أعلت أعانا أصلها أعون، أعلت بالألف يعني أبدلت أليفا فصارت أعانا، فتبدل بالمضارع فلا تبقى يعون، أيضا تعل في المضارع فصارت يعين، قلبت الواو ياء. فهمنا القاعدة؟ إذا جاء معك على وزن أفعل أو انفعل أو افتعل، تمام، وكانت عينها معلة، تمام، بالفعل معلة، تعلها بإيش؟ باسم الفاعل، تعلها باسم الفاعل. فعندنا أعانا هذا عوزن أفعل، أصلها أعوانا أفعل صح. طيب يعوين قلبت الواو ياء كما قلبت في أعوانا الواو ألفان، كما أعلت بالماضي أعلت بالمضارع كذلك تعل باسم الفاعل. ماذا نقول فيها؟ معون ولا معين؟ معين، نعلها أيضا باسم الفاعل. طيب استعانة، هذا استعانة أصلها استعونة، تمام، يستعون، إذن أصلها واو فأعلت بالماضي ألف قلبت ألفا، استعونة قلبت ألفا، تعرفوا قاعدتها كيف قلبت؟ عندنا القاعدة تقول الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. تعالوا نطبق هذه القاعدة هنا، نجد أنه لها طريقة تختلف عن هذه الطريقة لكن النتيجة واحدة. يقول لك أصل استعانة استعونا، لماذا قلبت الواو ألفا مع أنها تحركت ولم يفتح ما قبلها بل سكن ما قبلها ومع ذلك قلبت، لماذا؟ قال لأنك تقول نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، تمام، ماذا أصبح الحرف الذي قبلها؟ متحرك بالفتحة، تمام. طيب وماذا أصبحت الواو ساكنة؟ فنقول بالقاعدة تحركت الواو بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفان فصارت استعانة، استعونة صارت استعانة. نعم طيب استعانة إذن فيها قلب، قلب الواو ألف. طيب يستعين ومقلها يستعين ولا أيضا نقلبها الواو نعلها كما أعلت في الماضي تعل بالمضارع فقلنا يستعين. طيب وكما أعلت بالماضي وأعلت بالمضارع هل تصح باسم الفاعل أم تعل أيضا؟ تعل أيضا. وإذا قلنا مستعين، مستعين لاحظ ما قلنا مستعوين. نعم بقيت عندنا واحدة احتال، هذه على المثال الثالث افتعل لأنه أصلها احتيل افتعل، لاحظتم على الثالث. طيب احتال فعل ماضي أصلها احتيل، شو أصلها؟ احتيل. تمام على وزن افتعل، لما صارت احتال فيها إعلال ولا ما فيها إعلال؟ احتيل صارت احتال قلبت الياء ألفا، هذا إعلال بالقلب فيها إعلال. طيب بالمضارع أيضا نقلبها، ماذا نقول؟ يحتيل ولا نقول يحتال؟ يحتال، قلبنا الياء ألفا أيضا. طيب باسم الفاعل نقول محتيل ولا محتال؟ أيضا نقلبها باسم الفاعل محتال. هذا هي قاعدة أفعل وانفعل وافتعل، ذكر لكل واحد مثال تمام كيف أعل بالماضي والمضارع ويعل باسم الفاعل. طيب وإن كانت غير معلة لم تعلها في اسم الفاعل، وإن كانت غير معلة يعني صحت، صحت بالماضي تصح بالمضارع وتصح باسم الفاعل، نأخذ أمثلة عليها. قال لم تعلها في اسم الفاعل تتبع في ذلك مضارعه، المضارع صح يصح اسم الفاعل تمام. فاسم الفاعل من أحوجني الأمر يحوجني، أحوج الواو حرف علة، هل قلبت؟ لو قلبت أحوج لازم تقول أحاج، أحاجني، لا صحت، لا لم تقلب، حرف العلة بقيت صحيحة في الماضي. هل صحت في المضارع؟ نعم، يحوجني بقيت واو، إذن نبقيها باسم الفاعل. ماذا أقول باسم الفاعل؟ محوج. ماذا أقول باسم الفاعل؟ محوج. بقيت الواو لم تعل بالقلب إلى ألف بقيت. طيب خذ مثال ثاني، أروحة، هذه الواو بالماضي صحيحة لم تعل، يعني لم تقلب إلى حرف علة آخر. أروح اللحم يعني تغيرت رائحته. يروح بالمضارع، هل علت واو المضارع أم بقيت كما كانت في الماضي؟ بقيت، ما أعلت بالقلب، صحت. يعني ماذا تقول باسم الفاعل؟ مروح. نعم تبقى الواو كما كانت، تقول مروح تمام. وأحول الصبي، أحول بقيت، يحول بقيت، محول تبقى باسم الفاعل محول. وأخول الرجل يعني فهو يميل به هذه مورثاته إلى أخواله ليس إلى أعمامه، يعني لا يشبه أباه يشبه أمه تمام، مخول، هذا معنى أخول. إذن يقول هنا وأخول الرجل يخول، صحة الواو، لذلك تقول فيها ماذا؟ مخول. ومثلها أغيلت المرأة، تغيل فعل مضارع، اسم الفاعل مغول، لاحظتم كيف بقيت الواو صحيحة بالماضي والمضارع واسم الفاعل؟ وأعول إيش معت مغول؟ المرأة يا أخواننا إذا كانت ترضع ابنها ثم حملت وهي ترضع يقال غالت، تمام؟ ولذلك في من النساء كانوا في عادات عند بعض العرب يقولوا إنه الغيلة مؤذية جدا، فإذا حملت وهي مرضع يسقطونها، لازم تسقط الولد، أو يقولوا هذا الولد يعني غير سوي. هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح هذا، لكن وضعوا لها كلمة تدل عليها، غالت المرأة أي حملت قبل أن تفطم ولدها السابق، تمام؟ حتى يقولوا أن الولد الثاني، الولد الأول رضع لبن الغيلة من أمه، تمام؟ وهذا يعتبرونه فساد وهو غير صحيح علميا. أغيلت المرأة تغيل فهي مغيل. وأعول يعول، العويل الصراخ الصوت العالي بكاء من مصيبة وقعت. أعول صحت، يعول صحت الواو تصح أيضا، نقول معول، تمام؟ باسم الفاعل. لاحظ أسماء الفاعل: محوج، مروح، محول، مخول، مغيل، معول، تمام؟ كلها صحيحة. ومن اجتور القوم، اجتور الواو لم تعل بالقلب إلى ألف مثلا، ما قلنا اجتار، مع أنه شروط القلب فيها موجودة، تحركت الواو فتح ما قبلها، الأصل القاعدة أن تقلب ألف، لكن العرب لم تقلب هذه الكلمة فصححوا الواو، فتصح في المضارع فيقال يجتور، وتصح باسم الفاعل فنقول مجتور. ما معنى اجتور القوم؟ تجاوروا يعني، سكنوا بجوار بعضهم. طيب، وازدوجوا يزدوجون، ازدوجوا الماضي، يزدوجون المضارع، اسم الفاعل مزدوج، نبقي الواو واوا لا نقلبها بإعلالها إلى الألف مثلا، لأنها بقيت بالمضارع وبقيت صحيحة بالماضي. ومثلها احتوشوا، يحتوشون، احتوشوا الصيد، نفروا، يعني بعضهم ينفره إلى البعض الآخر. واعتونوا يعتونون، صحت بالماضي وبالمضارع، ولذلك تصح كلها في اسم الفاعل. لاحظ مجتور اسم فاعل صحت الواو، ومزدوج صحت الواو وهو اسم فاعل، ومحتوش كذلك اسم فاعل صحت فيه الواو، ومعتون كذلك، تمام؟ ما معنى اعتونوا؟ يقول لك اعتون القوم تعاون، معناها تعاونوا. جميل جدا هذا، إذا واحد يصيغ شعرا ووجد أنها تعاونوا يعني ينكسر البيت فيها، أما لو قال اعتونوا لا ينكسر، ضع هذه مكان هذه طالما هي بمعناها. عرفتم فائدتها؟ تقوم كلمة مقام كلمة حتى يستقيم الوزن في الشعر. يعني صاروا زوج ليس مفرد، تمام؟ لاحظ يزدوجون، قال لك ازدوج القوم تزاوجوا، أي تزوج بعضهم بعض، ازدوج، والله بعيد هذه، وازدواج الكلام ومزاوجته، إذا تشمل الاثنتين، يقول إما من الزوج أو من التزاوج تشمل الاثنتين. طيب بعدها يقول: ومن استصوبت الأمر، هكذا قالوا أنه تصح الواو في الماضي، استصوبت الأمر، أستصوبه صحت الواو أيضا لم تعل، إذن باسم الفاعل كذلك. واستحوذ أيضا صحت، يستحوذ، تمام؟ في اسم الفاعل مستحوذ بقيت الواو، واستصوب يستصوب فهو مستصوب بقيت الواو. واستنوق الجمال، في واحد عربي كان ينشد قصيدة، ماذا ينشد؟ قصيدة، وكان هناك شاعر كبير جدا جدا موجود مع الناس يسمع، كان يسمع منه، وكان عنده جمل. هذا الجمل أخذ يصف جمله أوصاف جميلة، أنه من أفضل أنواع الإبل عنده، فجاء بوصف من أوصافه لا يوصف به الجمل توصف به الناقة. فقال الشاعر الذي فهم أنه أخطأ، قال: استنوق الجمل، يعني تحول إلى ناقة عندما وصفه بوصف الناقة الأنثى. فهمتم معنى استنوق؟ يعني وصف بوصف ناقة، فصار لا يصف ذكرا، صار يصف ناقة، كأنه تحول إلى ناقة. نعم، استنوق الجمل، إذن الواو صحت فيه، يستنوق صحت. مستنوق هذا اسم الفاعل، أيضا تصح الواو. ومنها استتيست الشاة، تستتيس، انتبه يا أخي، كلمة شاة تطلق على الغنم والمعزة، شاة، يقال عن العنزة شاة ويقال عن الغنم شاة. طيب، هو يقول لك في عندنا ذكر الغنم، ذكر الغنم يقال له كبش، وذكر المعزة يقال له تيس. ماذا يقال لذكر المعزة؟ تيس. فإذا أنا أصف التيس ثم جئت بإحدى الصفات التي هي للأنثى وليس للذكر، أقول استتيس، عفوا بالعكس، إذا المعزة نصفها فوصفناها بوصف الذكر فنقول استتيست العنزة، استتيست يعني مثل استنوق الجمل. استتيست الشاة، تستتيس، فهي أو هو مستتيس اسم الفاعل. واستفيل الحمار، يستفيل يعني كبر حتى صار بحجم الفيل، كبر، فهو مستفيل. إذن لاحظوا الياء في الماضي وفي المضارع وفي اسم الفاعل صحت، تمام، تصح إلى الأخير ولا تعل. طيب، فاسم الفاعل كما ترى تابع لمضارعه صحة وإعلالا، لما يصح يصح باسم الفاعل، ولما يعل بالفعل المضارع يعل باسم الفاعل. وإن بنيت اسم الفاعل من فعل معتل اللام، الآن سنأخذ فعل معتل اللام، الصوت عندك جيد لكن هذا بعيد عني. طيب، نعم يا أخوانا، ماذا يقول؟ يقول: وإن بنيت اسم الفاعل من فعل معتل اللام، مثل نوى، نوى هذا فعل، الألف هي مقابل اللام، هذا معتل اللام، يعني آخره حرف علة، وكان مجردا من أل والإضافة، لا هو فيه أل ولا هو مضاف لما بعده، قال: حذفت لامه في حالتي الرفع والجر، معناتها في حالة النصب لا نحذفها، تمام. نحو هذا، ما معنى هذا؟ هذا يهذي، يعني يتكلم كلام المجنون غير عاقل، هذا ولا هذا؟ هذه ليس هذا، نقرأها هذا، هذا رجل داع إلى الحق. الشاهد في كلمة داع، ما أصلها؟ دعا يدعو، دعا يدعو، يعني أصلها دعا ويدعو، تمام، هكذا أصلها، معتل الحرف الأخير اللي نسميه اللام، معتل اللام، يعني معتل اللام في الميزان. دعا وفعل، أليست الواو تقابل اللام؟ فنقول معتل اللام. إذن هنا لما قلنا هذا رجل داع إلى الحق منضو إلى أهله، يعني مائل إلى أهل الحق، تمام. ومثلها تمسك برجل هاد، أصل هادو هادو، هذا يهدي يهدي، هذا يهدي إلى الخير، مقتف مقتفي، اقتفى يقتفي، هذا يهدي، كلها معتلة اللام صحيح. مقتف أثر ذويه. لاحظوا يا أخوانا ماذا حصل في هذا، يقول لك إن بنيت اسم الفاعل من فعل معتل اللام، الأفعال التي مرت معنا داعي ومنضوي وهادي ومقتفي كلها معتلة اللام، تمام. إن بنيت اسم الفاعل من فعل معتل اللام وكان مجردا من أل، هل كلمة منضوي فيها أل؟ مقتفي كلها ما فيها أل. طيب وليس مضافا لما بعده ولا واحدة منها مضافة لما بعدها، تمام، تحققت الشروط كلها. قال حذفت لامه في حالتي الرفع والجر. ننظر الآن للمثال الأول، هذا رجل داع، داع صفة لرجل، ورجل مرفوع، وداع مرفوع مثله، تمام. أين الياء؟ حذفناها، الياء التي هي لام الكلمة حذفناها. داع لا تقول داعي، ليه؟ تحققت كل الشروط لحذف حرف العلة في آخره، تمام. طيب خذ مثال ثاني، داع إلى الحق منضو، انضوى ينضوي، انضوى لاحظ آخره حرف علة، ينضوي حرف علة، منضوي. قال لك يا أخي إذا لم يضاف وليس فيه أل احذف الياء، قل منضوين، تمام. أخذ المثال منضوين إلى أهله، ليس فيه أل ولم يضاف لما بعده، لأنه ما بعده جار ومجرور وليس مضاف إليه، صحيح. حذفنا الياء. ومنها تمسك برجل هاد إلى الخير، هادي أصلها هادي. طيب لما جاء اسم الفاعل هادي غير معرف بأل وليس مضافا لما بعده وجب حذف الياء، ماذا قلنا؟ هادين. وهل هو منصوب حتى تثبت الياء أم هو مرفوع أو مجرور حتى تحذف الياء؟ قال لك هو إذا كان في حالتي الرفع والجر تحذف. فهاد كلمة هاد هل هو مرفوع أم مجرور؟ تمسك برجل، برجل رجل اسم مجرور وهاد صفة له مجرور مثله، إذن تحذف، صحيح. وبعدها قال مقتف، صفة ثانية، برجل هاد إلى الخير مقتف صفة ثانية إذن مجرورة، تحذف الياء أم لا تحذف؟ لأنه لم تدخل عليه أل ولم يضاف إلى ما بعده تحذف. فحذفنا، بدل أن نقول مقتفي قلنا مقتفين. واسم الفاعل جار على معنى الفعل المضارع ولفظه، يعني لما تقول أنت مستخرج فهو جار على معنى اسم معنى الفعل وعلى لفظه، يعني حركاته سكناته، تمام. خذ كلمة مستخرج، مستخرج عندك حركة سكون حركة سكون حركتين، صحيح. مس حركة سكون، تخ حركة سكون، رج حركتين، تمام. طيب نأخذ الفعل المضارع يستخرج، يس حركة سكون، تخ حركة سكون، رج حركتين، إذن وافقه بالحركات والسكنات، وافقه بغض النظر عن نوع الحركة، قد تكون هناك ضمة هنا كسرة، المهم هنا حركة هنا حركة، مقابل سكون مقابل سكون أيضا، تمام. فهذا إذن جار على اسم الفاعل على مضارعه من حيث اللفظ بالحركات والسكنات، ومن حيث المعنى، ما معنى مستخرج؟ بمعنى يستخرج، صحيح؟ المعنى واحد. نعم. ف فلان يستخرج مثلا الماء من البئر، فهمت معنى يستخرج؟ يخرج. طيب فلان مخرج الماء من البئر، نفس المعنى، ما تغير أبدا. هذا معنى جار على لفظه ومعناه. فإن قلت خالد دائب في عمله، معناها ملازم ومستمر، دائب في عمله، تمام. هذا اسم فاعل. من إيش هذه مأخوذة؟ فعل المضارع يدأب. ما ماذا فعل المضارع دائب؟ دأب يدأب، فهو دائب. طيب يدأب حركة سكون حركتين، طيب خذ دائب حركة سكون حركتين، صحيح، والمعنى واحد. فهو في معنى يدأب فيه، ودائب جار على لفظ يدأب في الحركات والسكنات. وكذلك مجتهد جار على لفظ يجتهد، فهو يماثله حركة حركة وسكونا، وهو بمعنى. وجاد في وزن يجد، جادد، جاد أصلها جادد، فأضغمت الدال في الدال صارت جاد. اتركها على أصلها، جادد حركة سكون حركتين، خذ يجد يجدد، يجد أيضا يجدد حركة سكون حركتين، نفسها تماما باعتبار الأصل. قال لماذا قال باعتبار الأصل؟ يعني لا تبقيها يجد، قل يجدد، ولا تبقي جاد على حالها الآن، ارجع إلى أصلها جادد، تجد أن الحركات والسكنات واحدة، لأن الأصل أصل جاد جادد، وأصل يجد يجدد، إذن متوافقان. الآن ننتقل إلى اسم المفعول. اسم المفعول قريب جدا من اسم الفاعل بتغييرات بسيطة. اسم المفعول صفة تؤخذ من الفعل المجهول، تمام. إذا من ضرب أقول ضارب ولا مضروب؟ إذا زيد ضرب ماذا أقول عنه؟ ضارب ولا مضروب؟ مضروب. إذا اسم مفعول. قال يؤخذ من المبني المجهول للدلالة على حدث وقع منه أم عليه؟ عليه. وقع على الموصوف بها على وجه الحدوث. لماذا قال الحدوث والتجدد للثبوت؟ لماذا؟ لأنه لو كان من صفة ثابتة يكون صفة مشبهة، أما إذا كان من صفة متغيرة يكون اسم مفعول. للثبوت والدوام، أنا آتيك بشيء يكون ثابت وعلى وزن اسم المفعول وهو صفة مشبهة وليس باسم مفعول. مثلا أقول زيد محمود المناقب، محمود الأفعال، محمود على وزن مفعول، اسم المفعول، لكن هذه الصفة متنقلة أم أنها دائمة فيه؟ دائمة. إذن طالما ثابتة هي صفة مشبهة ولا تكون اسم مفعول، مع أنها على وزن اسم المفعول. عرفتم الفرق؟ نعم. ومر مثله في اسم الفاعل، تمام، كما قال على وجه الثبوت كمكتوب. مكتوب تعرفوا إذا واحد كتب، تمام، الكتابة لا تستمر، يكتب قليل وينقطع ثم يعود ثم ينقطع، هذا متجدد. لذلك مكتوب صفة مشبهة أم اسم مفعول؟ اسم مفعول، لأن هذه ليست صفة ثابتة. وممرور به، أنت تمر بفلان مرة بالأسبوع، مرة بالشهر، مرة باليوم، لكن تنقطع كثيرا عنه، هذا متجدد، صحيح؟ لذلك اسم مفعول وليس صفة مشبهة. ومكرم ومنطلق به، لاحظ مكرم، ما قلنا نحن إذا كان ثلاثيا من فعل ثلاثي نريد اسم مفعول يكون عوزا مفعول، كتب مكتوب، شرب مشروب، أكل مأكول، تمام. أما إذا كان من الرباع فأكثر، يعني أربعة أحرف، مثل دحرج أقول مدحرج، آتي بالفعل المضارع يدحرج وأقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وأفتح ما قبل الآخر مثل اسم الفاعل، الفرق بينهما فقط اسم الفاعل تفتح ما تكسر ما قبل الآخر، واسم المفعول تفتح ما قبل الآخر فقط، هذا الفارق. ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن مفعول، لاحظ من نصر تقول منصور، ومن خذل مخذول، ومن وعد موعود، ومن قول مقول، ومن بيع مبيع، ومن مبيع على وزن مفعول، ومقول مقول، نعم لأن أصلها مقول مقول، تمام، لأن واو مفعول، كل مفعول لازم تضيف له واو، ولا نصر لا يوجد واو، تقول منصور صحيح، هذه واو مفعول. طيب قول فيها واو، هل تقول مقول؟ أين الواو الثانية عندك؟ واو مفعول واو قولة، لازم تقول مقول إذا على وزن مفعول. ما الذي جعلها مقول؟ عملية صرفية إعلالية، تمام، حتى تخف لأنه ثقيلة مقول، فالعرب تقول مقول. ومنها ماذا قال؟ ومبيع، هل مبيع على وزن مفعول؟ قال نعم لأنه أصلها مبيوع، تمام. بيع يبيع فهو مبيوع، هذه الياء موجودة وهذه واو مفعول موجودة مبيوع، لكن عملية صرفية إعلالية جعلتها مبيع حتى تخف، تمام. بالصرف تأخذ لماذا تحولت من مبيوع إلى مبيع وكيف تحولت. ومدعو، مدعو يا أخوان عوزن مفعول لأنه هكذا أصلها مدعو، تمام، أضغمنا الواو بالواو فقط مدعو صارت، وإلا أصلها مدعو. الحرف المشدد عبارة عن حرفين أوله مساكن وثانيهما متحرك، وهكذا في مدعو. ومرمي أصلها مرموي مرموي، تمام. في قاعدة تقول بالصرف إذا اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء، مثل سيد أصلها سيود صارت سيد. طيب إذا قلنا مرموي هذه واو ياء، قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فصارت مرمي. مطوي أصلها مطوي مطوي لأنه فيها طوى، فيها واو، واو مفعول فيها واو ثانية، مطوو وواوين، تمام. ويبنى من غيره على لفظ مضارعه، من غير الثلاثي مثل اسم الفاعل تماما، كيف نحول للمضارع ثم نقلب حرف المضارع ميم مضمومة، وهناك نكسر ما قبل الآخر باسم المفعول نفتح فقط ما قبل الآخر. ويبنى من غيره على لفظ مضارعه المجهول بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة كمعظم، عظم زيد فهو معظم، لاحظتم أخذناها من الفعل المبني المجهول عظم فهو معظم، واحترم فهو محترم، واستغفر فهو مستغفر، الله استغفر، استغفر الله فالله مستغفر، تمام. ومدحرج ومنطلق به ومستعان، لماذا وضع به والبقية لم يضع به؟ إذا كان الفعل لازما، لازم عندما تأتي باسم الفاعل تأتي ببه لأنه لا يتعدى لمفعوله بنفسه إلا بحرف الجر، لذلك انطلق زيد لا تأخذ مفعول به فهو لازم، لما تقول منطلق تقول منطلق به، نعم. ومستعان، وهناك ألفاظ تكون بلفظ واحد لاسم الفاعل واسم المفعول، ألفاظ تكون بلفظ واحد، يا سلام، مرت معنا مختار قبل قليل، قلنا تصلح لاسم الفاعل ولاسم المفعول صحيح، قال لك الآن هذه كمحتاج ومختار ومعتد، معتد ولا معتدين؟ معتدين مع معتدان معتدين ولا أيوة ومحتل، والقرينة تعين معناها. مثلا أقول رسول الله، الله اختار رسول الله، فرسول الله مختار، اسم فاعل أم اسم مفعول؟ مفعول. الله اختار رسول الله فالله مختار، اسم فاعل أم مفعول؟ اسم فاعل، لأنه يعود على الله الذي اختار. طيب، وهي إن كانت للفاعل فأصلها محتوج، إن كانت أصلها احتاج، ما قلنا محتاج، محتاج أصلها محتوج إذا كانت اسم فاعل، وإذا كانت اسم مفعول محتوج، واضح؟ فإن كان أصلها فاعل فهي محتوج، والثانية مختير، والثالثة معتدد، والرابعة محتلل بالكسر. وإن كانت للمفعول اسم مفعول فأصلها إيش؟ محتوج، مختير، معتدد، محتلل، كلها بالفتح، واضح؟ لأن الفرق بينهما فقط كسر ما قبل الآخر أو فتح ما قبل الآخر. بناء مفعول من المعتل العين، بناء مفعول من معتل العين. قال تحذف واو اسم المفعول المشتق من الفعل الأجوف. هلا فعل، العين بوسط الأحرف الثلاثة، تمام؟ فإذا قلنا قال، هاي معتل العين، تحذف واو اسم المفعول المشتق من الفعل الأجوف، ثم إن كانت عينه واو تنقل حركتها إلى ما قبلها، وإن كانت ياء تحذف حركتها ويكسر ما قبلها لتصح الياء. فاسم المفعول من يبيع مبيع، باع يبيع، لاحظ مبيع، ماذا حصل؟ باع يبيع، أصلها بيع يبيع، ما أصلها؟ بيع يبيع. طيب الآن نجد أنه باع عينها معتلة، لأنه أصلها بايع فعل مقابل العين الياء، والياء حرف علة، بايع. قال لك تحذف واو اسم المفعول المشتق من الفعل الأجوف، أليس كلمة بايع أجوف وقول أجوف؟ يعني الوسط، جوفها وسطها، مثل أنت جوفك بطنك مثلا وسطك، الوسط هذا حرف علة وحرف واو، إن كانت واو ثم إن كانت عينه واوا مثل قولة تنقل حركتها إلى ما قبلها، تمام؟ فتقول إيش باسم المفعول؟ مقول، مقول، نقلت حركة القولة تنقل إلى ما قبلها، فتقول إيش؟ مقول، وتنقل حركتها إلى ما قبلها. وإن كانت ياء أن تحذف حركتها مطلقا ويكسر ما قبلها لتصح الياء. الآن فعل لف ونشر معكوس، يعني اللي ذكروا بالأول أخر مثاله للأخير، واللي ذكروا بالأخير ذكر مثاله بالأول. فاسم المفعول من يبيع، هذا مثال ليائي العين وليس واوي. ماذا قلنا فيها؟ نحذف الحركة كليا، بايع، نحذف الفتحة ونأتي بدلها بكسرة. ليه؟ حتى يمكن نطق الياء بعدها. فيقول يبيع، بايع يبيع، بايع يبيع. تقول باسم الفاعل مبيع، ماذا تقول فيها؟ مبيع. أين الفتحة في بيع؟ حذفت، لأنه مبيع ما فيها فتحة، تمام؟ بل يوجد كسرة على ما قبل الياء وهي الباء، جئنا بكسرة لماذا؟ يمكن نطق الياء، الياء تنطق إذا كان قبلها كسرة، تمام؟ هكذا قال هو، ويكسر ما قبلها لتصح الياء، تمام؟ ومن يقول مقول وأصلها مبيوع ومقول، مبيوع، من يقول لي في مبيوع أين عين الكلمة؟ الياء صحيح، مفعول، أليست العين هي تقابل الياء؟ مف مب يو عو مب مفعول مبيوع صحيح. إذن عين الكلمة هي الياء. طيب هل الباء بقيت حركتها وهنا أصلها هذه أصلها ياء بيعة، قلنا مبيوع أصلها ياء، قلنا الحركة التي قبل الياء ماذا نصنع بها؟ ب، لازم نحذفها ونأتي بدلها بكسرة صحيح؟ ب، بايعة، ضع كسرة. فكلمة مبيوع صارت مبيع، مبيع، ماذا حصل؟ حذفنا الياء ولا أبقينا الياء؟ حذفناه أبقينا الياء، مبيع أبقينا الياء، إنما حذفنا الواو. ماذا حذفنا؟ واو مفعول. ليش حذفناها؟ قال الانتقال من الياء إلى الواو ثقيل جدا، تمام؟ ولذلك يحذفون الواو فتصبح مبيع. ماذا تصبح مبيوع؟ إذا حذفنا الياء الواو وأبقينا الياء وكسرنا ما قبلها تصبح مبيع. فاسم المفعول في يبيع مبيع، ومن يقول مقول. ماذا حذفنا في كلمة مقول؟ ماذا حصل فيها؟ قال لك تحذف واو اسم المفعول، مقول واوين محذف واحدة، تمام؟ هذا إذا كان واويا، تمام؟ ثم إن كانت عينه واوا تنقل حركتها إلى ما قبلها. لاحظ مق وو وو، أليست الواو التي حذفناها كانت مضمومة؟ ننقل بعد حذفها، ننقل حركتها لما قبلها. ما هو الذي قبلها؟ قاف، أصبحت مقول. ماذا أصبحت؟ مقول. فمقول أصلها مقول على وزن مفعول تماما. إذن بالواو يا أخواننا، بالواو نحذف واو مفعول وننقل حركة الواو التي حذفناها وهي ضمة إلى ما قبلها فتصبح مقول. كانت مقول، القاف ساكنة، صارت الضمة على القاف وصارت الواو ساكنة، وأصلها مضمومة مقول. حذفنا واو مفعول ونقلنا ضمة الواو إلى ما قبلها صارت مقول فقط. أما بالياء لو كانت عين الكلمة ياء يجب أن نحذف الحركة على ما قبل الياء، والياء نبقيها، نحذف الواو فقط، مبيوع نحذف الواو، تمام، ونبقي الياء، تمام، فقط الحرف الذي قبلها نحذف حركته ونأتي بكسرة فتصبح مبيع، مبيوع مبيع، لأن واو مفعول تحذف، صارت مبيع مبيع، تمام. طيب نحن نحذف الحركة ونأتي بكسرة على الباء فتصبح مبيع، نعم. قال بعدها وندر إثبات واو مفعول فيما عينه واو. أحيانا يبقون الواو، واو مفعول يبقونها في مقول ومبيوع ومقول، يبقونها في كلمات سمعت عن العرب وهي شاذة. اسمع، قال هذا نادر إثبات واو مفعول فيما عينه واو، فقالوا ثوب مصون. ما الأصل أن نقول حسب القاعدة اللي مرت معنا الآن؟ مصون، هكذا يجب أن نقول، لكنهم تركوها مصون، هذا قليل جدا. ومسك مدووف يعني مخلوط، مسك مخلوط بعضه ببعض، مدووف والأصل أن نقول ماذا؟ مدوف. وفرس مقود والأصل أن نقول مقود، صارت بقيت مقود. هذه كلمات سماعية لا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. وبنو تميم من العرب يثبتون واو مفعول فيما عينه حتى يا، ماذا يقولون؟ يقولون مبيوع، ما بيقولوا مبيع، يبقونها مبيوع. ومخيوط ما يقولون مخيط حسب القاعدة، ومكيول ومديون. إذن بنو تميم لهم رأي آخر في هذا الموضوع، فيبقون الواو ويبقون الياء. إذا كانت عينه ياء نعم يثبتون واو مفعول أيضا، لأن الياء هي تبقى في الأصل، لكن واو مفعول تحذف في الأصل فيثبتونها، فبدل أن يقولون يقولوا مبيع يقولون مبيوع. تمام. آخر شيء هذه مسألة بناء مفعول من المعتل اللام، هذا آخر شيء. معتل اللام مثل طأ، إيش منقول؟ عدا، رمى، ما هذا آخر حرف، حرف علة. إذا بني مفعول مما آخر ماضيه ياء أو ألف أصلها الياء قلبت واوه ياء وكسر ما قبلها وأضغمت في الياء بعدها، فاسم المفعول من قوية مقوي. كيف صارت هكذا يا أخواننا مقوي؟ نطبق عليها القاعدة، نمشي كلمة كلمة. إذا بني مفعول، طبعا طوى مطوي، ايش بنقول فيها؟ هكذا حتى تصبح وزن مفعول. تمام. مما آخره آخر ماضيه ياء، إيش آخر ماضيه ياء؟ نأخذ واحدة قوية، قوية هذا آخره ياء، صحيح؟ قال أو ألف أصلها الياء، بتقول طوى يطوي، يطوي. إذن الألف أصلها ياء صارت ألفا. رمى أصلها رمايا، إذا كان آخرها ألف أصلها ياء. أليس رمى أصلها رمايا؟ شو الدليل؟ تقول رميت، لما تضيف لها تاء الفاعل ماذا تقول؟ رميت، ردتها إلى أصلها. إذن لما قلت رمى، إذن هذه ياء قلبت ألفا. في هاتين الحالتين إذا آخر الماضي ياء أو آخر ألف مقلبة عن ياء، ماذا نصنع فيها باسم المفعول؟ قال قلبت واو، واوه ياء، واو مفعول. طيب خذ رمي، رمى، رمى يرمي، اسم المفعول على وزن مفعول لأنه من الثلاثي مرموي. ماذا اسم المفعول؟ مرموي. تعالوا نطبق القاعدة، ماذا نصنع؟ قال قلبت واوه ياء مرموي، نقلب الواو ياء، صار عندنا ياءين في الأخير، نضغمهم ببعضهم ونكسر ما قبلهما تصبح مرمي. ماذا أصبحت؟ إذن ما إذا كان آخره ألف أصلها ياء أو آخر ياء، عندما تكون مفعول مثل رمى مرموي هذا اسم المفعول منها، نقلب الواو ياء ونكسر ما قبلها، تمام، ونضغم الياء بالياء فتصبح مرمي. قال وكسر ما قبلها وأضغمت في الياء، هذا الذي صنعناه بعدها. فاسم المفعول من قوية ورضي ونهى، ونهى وطوى ورمى مقوي، تمام، مقوي عليه ومرضي عنه ومنهي عنه مطوي ومرمي. لماذا؟ لأنه لو أخذناها على الأصل أنها على وزن مفعول تقول مطوي، مطوي، تمام، واوين وياء. الواو الأولى من أصل الكلمة طوى، نحن قلنا نقلب واو مفعول إلى ياء، أما واو طوى تبقى. لما قلبنا واو مفعول إلى ياء صار عندنا ياءين، ونكسر الحرف الذي قبلها وهو واو الواو الأصلية، ماذا صار؟ مطوي بعد إدغام الياء بالياء، مطوي. يعني لو كان في لوح هكذا الواحد ينظر إلى الحركات وهكذا، انتبهوا إلي أنا ممكن أمثلكم إياها. يا أخواننا كلمة مثلا رمى آخرها ألف مقلبة عن ياء، لأنه أصل الألف ياء رمى ياء، بدليل نقول رميت. انتبهوا إلي رميت، إذا رمى الألف أصلها ياء. لما أخذ اسم المفعول من الثلاثي أليس على وزن مفعول؟ معناها رمى اسم المفعول منها مرموي. ماذا اسم المفعول منها؟ على وزن مفعول مرموي. ماذا أصنع؟ قال أول شيء تقلب الواو إلى ياء وأدغمها بالياء. طيب قبل الياء المشددة أن أصبحت مرموي، مضمومة الميم قبلها، قال لك واكسر الحرف الذي قبلها، احذف الضمة وضع كسرة، صارت مرمي. وهكذا يقال في كل الكلمات التي مرت، أربع كلمات، تمام. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هاي مرضي أصلها مرضوي، ماذا صنعنا؟ قلبنا الواو ياء وكسرنا ما قبلها وأضغمنا الياء في الياء فصارت مرضي. لما أراد تأنيثة قال مرضية. طيب والأصل أصل الكلمات لاحظ مقوي، مرضوي، مطوي، مرموي، أبدا بكلها الواو التي قبل الياء قلبناها إلى ياء وكسرنا الحرف الذي قبلها فقط بعد إدغام الياء بالياء، تصبح مقوي، مرضي، مطوي، مرمي. نقول اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى ساكنة فقلبت الواو ياء وكسر ما قبلها وأضغمت في الياء الثانية. هذه قاعدة يا أخواننا بالصرف، في قاعدة انتبهوا للقاعدة، أنه متى تقلب الواو ياء؟ يقول لك إذا اجتمعت الواو والياء، انتبه العين مغرفة الكلام، انتبهوا إليها. إذا اجتمعت الواو والياء مثل هنا مرموي، الواو بعدها ياء، والسابق منهما متأصل، أليست هذه واو مفعول؟ لا يمكن تأتي باسم مفعول إلا تأتي بالواو أصلية، هذه أصلية بوزن مفعول متأصلة. قال وساكنة متأصلة ذاتا وسكونا، بكل الأحوال تقدمت على الياء أو تأخرت عن الياء تقلب الواو ياء ثم تضغم في الياء، وهذا الذي صنعناه هنا، قلبنا الواو ياء وأضغمناها فيها. قال وإن بني مما آخر ماضيه ألف، الآن مثل دعا آخر الماضي ألف، بدنا نبني لاسم المفعول، أصلها واو، دعا يدعو، هنا دعا أصلها واو صحيح، دعا أصلها دعوة لأنه نقول ليدعو، مثل غزا يغزو ودعا يدعو ورجا يرجو، نريد نأخذ منها اسم المفعول، ماذا نقول؟ قال فليس فيه إلا إدغام واو المفعول في لام الفعل. كم طبعا انتبه الآن، نقول اسم المفعول مدعو مفعول، ما أصلها؟ مدعو في واوين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، تمام؟ ماذا نصنع نحن بهذه الحالة؟ فقط نضغم الواو بالواو، ماذا تصبح؟ مدعو مغزو، تمام؟ فقط نصنع هذه العملية. يقول لك فليس فيه إلا إدغام واو المفعول في لام الفعل، لام الفعل واو أيضا مدعو، ت تمام. الواو الأخيرة هي لام الفعل وهي واو، لكن الواو التي قبلها واو مفعول، إذا نضغم واو مفعول بواو الفعل، إذا تصبح مدعو ومغزو ومرجو. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. في سؤال؟